ألجأ للنقطة الأخيرة وهي حول التفتيش في جسم الإنسان. تيجي في المرور تجد عربية خالفت قانون المرور، الراجل سكران أو مسطول واخد له حتة حشيش، ومعظم الحوادث كل السواقين مساطيل، بلاش نعمم، أو عدد كبير منهم خصوصا عربيات النقل بتاعت المقطورات بتاعت بالليل دي بيبقوا مساطيل ويخشوا غلط ويرتكبوا جرائم، وسواقين القطورة ولا بتوع اللي بيعملوا الحاجة ده بيسموه ايه؟ صنافير التحويلة، بيبقى مسطول، فكل الناس دي بيبقى مساطيل. تيجي انت كمحقق ويا بقى المتهم محامي تقول له نعمل لك غسيل معدة عشان نعمل نشوفك واخد حشيش ولا لا، يجي المتهم يقول مش رايح. هل يملك النيابة ولا يملك مأمور الضبط القضائي انه يجبره؟ قانون المرور بيقول يقدر بالوسائل الفنية يعرف الوسائل الفنية. في الحتة دي بقى قهر الإنسان على أن يمس أحد جسده غلط. أنا عارف كلامي ده مش هيعجب البعض، ولكن هو القانون. الوسائل الفنية اعمل عليه أشعة، اعمل حاجة، قوله استنى لما يتبول ويتحلل البول بتاعه، إنما قهره لكي يغسل معدته أو قهره لكي يتبول لله تعتبر اعتداء على حرمة الإنسان وحريته في سلامة بدنه أو جسده. هنا دي دقيقة جدا وبيترتب عليها نتائج عملية كثيرة تتوقف على مهارة المحامي في معرفة القانون وفي الوصول إلى النتيجة. الخلاصة أن المحاماة ليست علما، في ثلاث أركان في المحامي برأيي. أولا المعرفة القانونية، اثنين القدرة على الإقناع، ثلاثة الكونتاكت يعني القدرة على الاتصالات. المحامي اللي قاعد في بيته بس مش هتجيله قضايا ولا حد يعرفه، ولهذا لما بتروح تحضر اجتماعات ويبقى لك اتصالات وناس عارفاك دي مهمة جدا. المحامي يجب قاله، ولهذا دايما بلاقي محامين عندهم كروتا أو عد مساعده معاه كروتا، يجب يبقى منتشر وله معارف وله اتصالات. لو هو ما جاتلوش القضية ما حدش يعرفه، بيرجل المساعدين اللي هو بيكملوا دوره. وقدرته على الإقناع ما بتجيش بالعلم القانوني فقط، بتيجي بدراساته وثقافته غير القانونية. ولهذا المحامي الذي لا يعرف غير القانون فقط لا يصلح أن يكون محاميا. ترى علوم سياسية، ترى جغرافيا، ترى تاريخ، ترى دين. ولهذا في المرافعة على هلكات الدين لما تتمثل بآيات قرآنية وبأحاديث نبوية في بعض الأحوال تكون مقنعة وتثير الانتباه واليقين القضائي. هنا يبقى إذن الإقناع يتطلب ثقافة غير قانونية. ما ليست الثقافة القانونية فقط، المنطق وقوة التعبير والقدرة على الجدل. يعني أنا شخصيا أحب اللي يعارضني أكتر من اللي يأيدني. ليه؟ أقول لك ليه. اللي بيعارضني إما أقدر أرد عليه وإما يقنعني فياخد برأيه. لما تكون شخص مجرد ما انتش متشبت برأيك يبقى تستمع للمعارض، فإما انت ما يعجبكش رأيه وتجد ان الاتجاه اللي انت ماشي فيه صح فتستمر عليه، وإما يقنعك فتعدل عن رأيك. يبقى اذا الاستماع للمعارض يفيد اكتر من الاستماع للمؤيد. المؤيد ما كتير بيأيده، إنما المعارض إما لو معارض بيتكلم بجد مش بأي كلام يعني كده، فيبقى تستمع إليه إلى أنك قد تأخذ به. الخلاصة أن مهنة المحاماة هي إشباع لحق دستوري والحق في الاستعانة بمحام. أنا جات لي قضية أبطلت فيها إجراء، هدي بقى مهمة أوي، استجواب جه وكيل النيابة قال أنا بعت للنقابة الفرعية، المتهم قال ما عنديش محامي، بعت للنقابة الفرعية أجيب له محامي لقيتها مقفولة. كويس، هنا عشان تبقى عارف حقوقك بقى، وكيل النيابة يجب ألا يبدأ التحقيق إلا إذا أثبت أننا رأينا البدء في التحقيق لأنه سيترتب على التأخير فيه ضياع الأدلة. لو ما كتبش كده تبطلوا الاستجواب، بشرط أن يكون الاستجواب فيه دليل. يعني لو هو مستمر في الإنكار الاستجواب صح، لو في دليل اعترف أنا حضور المحامي كان للهيلولة دون هذا الاعتراف الذي نكب المتهم سبيلا صعبا في تبرئته. وبالتالي طالما أن نتيجة الاستجواب وخيمة فإن عدم حضور محامي يبطل الاستجواب، ما لم يثبت وكيل النيابة في محضره انه لبسبب العجله من ضياع الدليل اضطر. لو ما كتبش كده المحامي ما ياخد باله يدفع ببطلان التحقيق ويقول السبب، لانه لو ما تمسكش بهذا البطلان راحت القضيه. فبالتالي المحامي الناصح اللي ذاكر قانون يمسك في الاستجواب ده ويشوف اولا أدى إلى النتيجة وهو الاعتراف عشان يبطل ولا لا. اثنين، أثبت النيابة وكيل النيابة المحقق ظرف الاستعجال ولا لا، وإذا أثبته ما عندوش غير المحامي يناقشه أمام المحكمة أنه لم يوجد هناك استعجال، إنما يبقى وكيل نيابة ناصح وأثبت ما يوجبه القانون.